بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. الآن نتكلم عن الشكل الثاني من أشكال القياس وعن ضروبه المنتجة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين. والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. يبقى الشكل الثاني فيه 16 ضربا، ليست كلها منتجة بل المنتج منها فقط 4. طيب، هذه 4 منتجة لأنه توفر فيها شرط الإنتاج أو شرط الإنتاج. فأول شرط من شروط الإنتاج أن تكون الكبرى كلية، وهو هذا الشرط كان موجودا أيضا في الشكل الأول. يبقى كلية الكبرى، ثم أن يختلف في الكيف. يبقى عندنا في الشكل الثاني شرطان، الشكل الثاني كما ذكرنا فيه شرطان. الشرط الأول أحد الشرطان هو كلية الكبرى، وهو نفس الشرط الذي كان موجودا في الشكل الأول، لكن مع هذا نختلف، نشترط الاختلاف في الكيف. الاختلاف في الكيف بين القضيتين. في معنى الاختلاف في الكيف بين القضيتين، معناه أنه إذا كانت الأولى موجبة فلا بد أن تكون الثانية سالبة، والعكس إذا كانت الأولى سالبة يبقى لا بد أن تكون الثانية موجبة، يعني لا بد أن تختلف في الإيه، في الإيجاب والسلب. إذا كانت الثانية موجبة يبقى الأولى سالبة، إذا كانت الثانية سالبة يبقى الأولى موجبة، أو إذا كانت الأولى يبقى الثانية بعكسها، وهكذا. إحنا ممكن نبدأ من الأولى وممكن نبدأ من الإيه، من الثانية. فإحنا هنا عشان نحصل الضروبة المنتجة لهذا الشكل سنبدأ أولا بأن نجعل الكبرى كلية. طيب، عشان تبقى الكبرى كلية إيه الاحتمالات اللي فيها؟ احتمال إنها تكون كلية موجبة، واحتمال إنها تكون كلية سالبة. احنا هنبدأ هنا من الكبرى، هنبدأ في تحصيل الضروب المنتجة في الشكل الثاني من فرض الكبرى، لأن الكبرى محددة عندنا لابد أن تكون كلية. فبنسم بنقول إن الكبرى إما كلية موجبة وإما كلية إيه؟ سالبة. طيب، ينفع تبقى الكبرى كلية تبقى جزئية موجبة؟ لا. طب ينفع تبقى جزئية سالبة؟ لا. انتوا قاعدين نايمين. ينفع تبقى الكبرى جزئية موجبة أو جزئية سالبة؟ لا، لأن احنا بنشترط في الإيه؟ في الكبرى أن تكون كلية. فما ينفعش نحط الاحتمالين المتبقيين اللي هو جزئية موجبة أو جزئية إيه؟ سالبة. ما ينفعش ده يبقى في الكبرى. واضح يا شيخ؟ طيب. طيب، لو الكبرى كلية موجبة يبقى الصغرى لابد إنها تكون إيه يا مشايخ؟ الصغرى كلية لابد إنها طالما إن الكبرى موجبة يبقى لابد إن الصغرى تبقى سالبة. لابد الصغرى تبقى إيه؟ يعني طالما الكبرى موجبة، وإحنا بنقول لابد أن تختلف بالكيف، فطالما الكبرى موجبة يبقى لابد أن تكون الصغرى إيه؟ سواء بقى كانت سالبة جزئية كلية أو سالبة إيه؟ جزئية، مش هيفرق معانا. المهم إنها تكون إيه يا مولانا؟ المهم إنها تكون سالبة. ليه سالبة؟ عشان الكبرى إيه؟ موجبة. طالما الكبرى موجبة يبقى لابد أن تكون الصغرى إيه؟ سالبة. سواء كانت سالبة كلية أو سالبة جزئية. يبقى كان ضربا هنا أنتجت ضربان، اللي هو إيه بقى؟ أن تكون الصغرى سالبة كلية مع كلية موجبة، أو سالبة جزئية مع كلية موجبة. طيب، لو فرضنا إن الكبرى كلية سالبة يبقى الصغرى لابد أن تكون إيه؟ أن تكون موجبة، لأن الصغر كبرى سالبة، ولا بد أن تختلف القضيتان في الكيف. فطالما أن الكبرى سالبة يبقى لابد أن هناك تكون إيه؟ موجبة. طب موجبة إيه يا شيخ؟ ممكن موجبة كلية وممكن موجبة إيه؟ سالبة جزئية. جزئية. إيه موجبة سالبة دي يا شيخ؟ يا إما موجبة كلية أو موجبة إيه؟ جزئية. ما يهمناش كلية أو جزئية، اللي يهمنا انها تكون موجبه. ليه بقى يهمنا انها تكون موجبه؟ لانهما لابد ان تختلفا في الكيف. فطالما ان الكبرى سالبه فلا بد ان تكون الصغرى ايه؟ موجبه، سواء بقى موجبه كليه او موجبه ايه؟ جزئيه. يبقى دي اسمها طريقه ايه؟ التحصيل، اي تحصيل الضروب المنتجه في الشكل السالب. والواضح قدامك انها كام ضربا؟ اربعه ضروب. ايه هي؟ السالبه الكليه مع الكليه الموجبه، السالبة الجزئية مع الكلية الموجبة، الموجبة الكلية مع الكلية السالبة، الموجبة الجزئية مع الكلية الايه؟ السالبة. طيب تعالوا كده نرى قبل ان نضرب الامثلة ونقول ما هي الضروب غير المنتجة. الضروب غير المنتجة كم ضربا غير، كم ضربا تكون غير منتجة في الشكل السالب؟ 12 ضربا، لان المنتجة اربعة، يبقى الباقي 12 ضربا غير منتجه. ايه هي؟ اولا اي جزء، لو طلبنا ادي الصغرى وادي الكبرى، اي كبرى تبقى جزئيه يبقى الضرب غير منتج على طول. يعني لو الصغرى جزئيه، لو الكبرى عفوا جزئيه موجبه او جزئيه ايه؟ سالبه، الضرب على طول غير منتج. ليه؟ لان احنا بنشترط كليه الكبرى. طيب جزئيه موجبه دي معاها ايه بقى يا شيخ؟ معاها كليه موجبه ومعاها كليه سالبه ومعاها جزئيه موجبه ومعاها جزئيه سالبه، ادي اربعه ضروب غير منتجه. ليه غير منتجه؟ لان الكبرى فيها جزئيه وليست ايه؟ كليه. فيعني لو قلنا الضرب ده كليه موجبه وجزئيه موجبه، ده غير منتج ليه يا شيخ؟ عشان الكبرى جزئيه. وكمان سبب تاني، عشان ليست مختلفتين بالكيف، كلتاهما موجبه، والشرط ان تكون احداهما موجبه والاخرى سالبه. يبقى هنا هذا الضرب غير منتج لسببين، ان يعني عدم كليه الكبرى وعدم اختلاف الكيف. طب لو شفنا الضرب الثاني اللي هو كليه سالبه مع الجزئيه الموجبه، ده غير منتج برضه. ليه غير منتج؟ لان الكبرى ليست كليه، مع انهما مختلفتان بالكيف، يعني موجب وسالب، يعني الشرط الاول متحقق، لكن الشرط الثاني وهو كليه الكبرى غير متحقق، فلذلك هذا ضرب غير منتج. كذلك لو اخذنا الجزئيه الموجبه مع الجزئيه الموجبه، لماذا لا ينتج هذا الضرب؟ لافتقاده الشرطين. فاول شرط وهو الاختلاف في الكيف غير موجود، لان كلتاهما موجبه. وثاني شرط لان الكليه، لان الكبرى ليست كليه وانما هي جزئيه، فهذا الضرب غير منتج لفقده الشرطين. طيب لو قلنا الجزئيه السالبه مع الجزئيه الموجبه، ده غير منتج ايضا. ليه؟ لفقده احد الشرطين وهو كليه الكبرى، فالكبرى هنا جزئيه رغم انهما مختلفتان في الكيف، لكن الكبرى ليست كليه، فلذلك هذا الضرب غير منتج. واضح يا مشايخ؟ نفس الكلام لو اخذنا الجزئيه السالبه مع الاحتمالات الاربعه، يعني مع الكليه الموجبه او مع الكليه السالبه او مع الجزئيه الموجبه او مع الجزئيه الايه، تستطيع ان انت تعرف لماذا كل ضرب من هذه الاربعه غير منتج، على الاقل لعدم كليه الكبرى، وقد ينضاف اليه في الثاني والرابع لعدم الاختلاف في الكيف. واضح يا مشايخ؟ ادي 8 غير ايه؟ غير منتج. طيب لو فرضنا بقى الكبرى كليه موجبه، الكليه الموجبه ممكن بتبقى منتجه مع حاجتين، مع السالبه الكليه ومع السالبه الايه؟ الجزئيه. طب تبقى غير منتجه مع ايه بقى؟ كليه سالبه مع الموجبه الكليه ومع الموجبه الجزئيه. غير منتجه مع الموجبه الكليه ومع الموجبه الجزئيه. ليه يا شيخ؟ لان الشرط الاول غير متحقق، لان موجب وموجب لم تختلف في الكيف، وكذلك الضرب الاخير هذا موجب وموجب لم تختلف في الايه؟ في الكيف. وان كانت الكبرى كليه، يعني الشرط الثاني موجود، لكن الشرط الاول هو اختلافهما بالكيف غير موجود، فلذلك هذان الضربان الموجبه الكليه مع الموجبه الكليه والموجبه الجزئيه مع الموجبه الكليه، هذان ايضا غير منتجين. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ واضح. بعد كده اخر حاجه السالبه الكليه، برضو دي قلنا السالبه الكليه منتجه مع الموجبه الكليه ومع الموجبه الجزئيه، طب تبقى غير منتجة مع ايه؟ مع طالما سالبة عشان نخليها ما هو الشرط الثاني متحقق وهو كلية الكبرى، فعشان تبقى غير منتجة لازم نخلي الشرط الاول غير ايه؟ متحقق، بأن تكون هذه سالبة، سواء سالبة كلية او سالبة جزئية، عشان يبقى سالب وسالب فلا ينتج، يعني لا تخالف بين في الكيف يعني. يبقى دي لو حسبتها هتلاقي 4 و4 و2 و2 هتلاقي اثني 10 ايه ضربا غير منتج، وهناك 4 ضروب ايه منتج. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب كلام سهل جدا ما فيش فيه اي صعوبه. فين ال طيب احنا بقى هنمسح الضروب غير المنتجه دي، نبدا نعطي امثله اثناء الايه القراءه. قال رضي الله عنه: يشترط لانتاج الشرط الشكل الثاني شرطان، يشترط لانتاج الشكل الثاني شرطان، الاول ان تختلف المقدمتان في الكيف بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، والثاني أن تكون الكبرى كليا. ماشي يا شيخ؟ طيب قال: فالكبرى إن كانت موجبة، وحط فيها كلمة كلية، يعني إن كانت موجبة كلية، فالكبرى إن كانت موجبة كلية، هو كاتب هنا موجبة بس على أساس أنه هي كلية لابد أن تكون كلية. قال: إن كانت موجبة أي كلية فالصغرى سالبة كلية أو جزئية. يبقى الكبرى إن كانت موجبة كلية فالصغرى لابد أن تكون سالبة، سواء سالبة كلية أو سالبة إيه؟ جزئية. وإن كانت الكبرى سالبة، وطبعا المقصود سالبة كلية لأنها لابد أن تكون كلية، وإن كانت سالبة أي سالبة كلية فالإيه؟ فالصغرى موجبة لابد أن تكون موجبة عشان يحصل الاختلاف بالكيف، موجبة كلية أو إيه؟ أو جزئية. واضح يا مشايخ؟ طيب قال: والحاصل من ضرب حالتي الكبرى في حالتي الصغرى 4، وهي الضروب المنتجة من هذا الشكل كالشكل الذي قبله، يعني كالشكل الذي قبله أي كالشكل الأول في عدد الضروب، في عدد الايه الضروب، ان المنتج في الاول 4 والمنتج في الثاني ايه 4. قال: الضرب الاول كليتان والكبرى سالبه، يعني دي كليه ودي كليه. واضح يا شيخ؟ واضح. كليتان والايه والكبرى سالبه، يبقى هو بيتكلم على هنا كليتان، ده كده اللي هو الاول عنده اللي هو يعتبر الرابع عندي، كليتان والكبرى ايه سالبه، وبالتالي يبقى الصغرى موجبه لانهما لابد ان تختلف في الكيف كقولنا. هنبدا بقى نعطي مثال، ده اللي هو هيبقى مثال بالنسبه لنا هنا على السبوره، هيبقى رقم 3 اللي هو جعله الضرب الاول، احنا خليناه في الترتيب رقم 3 مفيش مشكله في الترتيب، فهنحطه هنا رقم ايه 3. طبعا قبل ما نضع الايه الامثله، لما نقول سالبه كليه وكليه موجبه يبقى النتيجه ايه يا شيخ؟ كليه. اما نقول سالبه وموجبه يبقى لابد النتيجه تبقى سالبه. سالبه نعم، لان احنا قلنا القاعده هي موجب وسالب لازم يعطي ايه سالب، وبعدين دي كليه ودي كليه بتعطي كليه نعم، لان احنا قلنا الكل والكل بيعطي كل ما عدا في 4 حالات تاتي في الشكل الثالث والرابع، فاحنا في الاول والثاني نبقى مطمنين 100% ان كاف كاف تديني كاف على طول. طيب لو قلنا سالبه جزئيه مع كليه موجبه المفروض تعطيني ايه؟ سالبه جزئيه، لان السالب والموجب يبقى يدي سالب. سالب وبعدين الجزء والكل يديني ايه؟ جزء. يبقى الضرب الثاني يعني ده كده 1 ده 2، يبقى النتيجه في 1 سالبه كليه وفي 2 سالبه ايه؟ جزئيه. طيب لو قلنا موجبه كليه اللي هي رقم 3 مع كليه سالبه، اولا موجب وسالب هيديني ايه؟ سالب. هيديني سالب. وبعدين كل وكل يديني ايه؟ كل، لان دي قاعده ما عدا في الحالات المستثناه في الثالث والرابع. طيب موجبه جزئيه وكليه ايه؟ سالبه. اولا موجب وسالب هيديني سالب، يبقى ده كده ايه 4، موجب وسالب هيديني سالب، وجزء وكل هيديني ايه؟ جزء. وايه اللي احنا بنلاحظه في النتيجه دايما في الشكل الثاني؟ بنلاحظ ان الشكل الثاني هذا لا ينتج الا السالب، يعني النتيجه كلها سالبة، كل النتائج سالبة، سالبة كلية، سالبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. فالشكل الثاني ما بينتجش موجب أبدا، لا ينتج إلا الإيه؟ إلا السوالب، سواء بقى السالب الكلي أو السالب الإيه؟ الجزئي. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب نعطي بقى الأمثلة. المثال اللي ضربه الشيخ في الأول، قال كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، اللي هو هنا رقم 3 عندنا. كل إنسان حيوان، وبعدين لا شيء من الحجر بحيوان. بحيوان، اولا تعالوا نشوف هل هذا من الشكل الثاني فعلا، هل هذه القياس من الشكل الثاني فعلا؟ نعم هو من الشكل الثاني. لماذا؟ لان الحد المكرر اللي هو هنا ايه كلمه ايه حيوان. كلمه حيوان، الحد المكرر هنا محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، فطالما هو محمول فيهما اللي هو الحد المكرر ده اللي احنا هنحذفه عند النتيجه، فالمكرر محمول في الكبرى ومحمول في الايه في الصغرى، فلذلك هذا فعلا من الشكل الثاني. طيب بالنسبه للصغرى ايه نوعها؟ موجبه كليه. طب وبالنسبه للايه الكبرى؟ لا شيء من الحجر بالحيوان، دي سالبه كليه، لان لا شيء دي واحنا قلنا عليه صور السلب الكلي. طيب تعالوا نشوف النتيجه هتطلع ايه. اولا النتيجه دي عباره عن موضوع محمول، ايه الموضوع فيها؟ إنسان. هو موضوع الصغرى اللي هو إنسان. وإيه المحمول فيها؟ موضوع الكبرى، هيبقى محمولا في النتيجة اللي هو كلمة حجر. طيب يبقى الإنسان وحجر، ده الموضوع المحمول في النتيجة، إنسان وحجر، ولكن لابد أن نأتي بها مصورة، إما بالسلب الكلي أو الجزء أو الإيجاب الكلي أو الجزء. فنشوف هي المفروض تطلع مصورة بقى نصور من الأصوات الأربعة. إحنا قلنا موجب وسالب لازم تطلع سالبة، كلية وكلية هتطلع أيضا كلية، فإحنا لابد إن النتيجة تبقى الموضوع فيها إنسان والمحمول فيها حجر وتكون سالبة كلية. طالما سالبة كلية يبقى لازم نقول لا شيء من، وكمل أنت بقى، ما إحنا قلنا لازم الإنسان هيبقى المحمول، يبقى لا شيء من الإنسان، ولازم الحجر تبقى محمول، يبقى لا شيء من الإنسان بحجر. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟ واضحة. سهل جدا من غير ما نبص في الكتاب نقدر نجيب على طول لو إحنا عرفنا هذه القاعدة. تمام كده؟ طيب. قال كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج لا شيء من الإنسان بحجر. قال الضرب الثاني كليتان والكبرى موجبة، أن تكون الصغرى والكبرى كليتين والصغرى موجبة، يبقى موجبة كلية. فين بقى يا شيخ؟ كلية وكلية هي والصغرى موجبة. طبعا لما يقول لك والصغرى موجبة يبقى هو عايز يقول، بس الكسف يقول، عايز يقول لك ان الكبرى سالبه، ما طالما موجبه يبقى الثانيه لابد انها تكون ايه سالبه، لان احنا قلنا مختلفتان بالكيف. هو قال لك ان تكون كليتين، ان تكون ايه يا مولانا؟ كليتين. يبقى دي كليه ودي كليه، والصغرى ولا والكبرى قال هنا كليتين والكبرى موجبه. نعم يبقى هنا عفوا والكبرى موجبه، طالما الكبرى موجبه يبقى الصغرى ايه؟ يبقى هتبقى الكليه الموجبه مع الكليه السالبه، هي دي كليه ودي كليه والكبرى موجبه، يبقى ينتج ان الصغرى لابد تكون ايه سالبه. يبقى كده هيبقى المثال رقم 1. في ايه بقى المثال رقم 1 اللي هو سالبه كليه مع كليه موجبه؟ ايه النتيجه المفروض يطلع ناتج سالبه ايه كليه؟ قال ايه بقى الشيخ في المثال؟ قال كقولنا، احنا عايزين نجيب الاول واحدة سالبة كلية، فقال لك ايه؟ لا شيء من الحجر بحيوان، لا شيء من الحجر بحيوان. وبعدين المقدمة الكبرى قال وكل انسان حيوان، وكل انسان حيوان. اولا هل هذا القياس اللي هو المكون من هاتين المقدمتين هل هذا من الشكل الثاني فعلا؟ نعم. لماذا يا شيخ؟ لأن الحد المكرر محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، وهو الذي يحذف لنا الإنتاج، محمول فيهما واضح يا شيخ؟ طيب ايه نوع الصغرى؟ سالبة كلية عشان فيها لا شيء، فده صور السلب الكلي. وايه نوع الكبرى؟ موجبة كلية. طيب النتيجة هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن موضوع لابد تحدده، المحمول لابد تحدده وتحدد صور النتيجة ايه. فأول حاجة ما هو الموضوع في النتيجة؟ هيبقى الحجر، والمحمول لابد أن يكون الإنسان. طيب والصورة يبقى حجر وإنسان، هنأتي بها على أي صور من الأصوار الأربعة؟ إحنا قلنا سالبة وموجبة يبقى لازم تطلع سالبة، وكلية وكلية لازم تطلع كلية. يعني لازم نأتي بقضية الحجر فيها موضوع والإنسان محمول ويكون بصور السلب الكلي. يبقى إيه هو يا شيخ؟ صور السلب الكلي قلناها قبل كده، لا شيء من الحجر في إنسان. فاهمين يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ لا شيء من الحجر في إنسان. قال كقولنا لا شيء من الحجر بحيوان، وكل إنسان حيوان، ينتج لا شيء من الحجر بإنسان، والنتيجة واضح زي ما أنتم شايفين سالبة كلية. قال الضرب الثالث أن تكون الصغرى موجبة جزئية، الصغرى موجبة جزئية اللي هو رقم 4 عندنا، والكبرى سالبة كلية اللي هي موجبة جزئية مع سالبة كلية. النتيجة كما عرفنا هتبقى تكون سالبة إيه؟ جزئية. قال كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، اللي هي رقم 4. بعض الإنسان حيوان، يعني احنا عايزين موجبة جزئية، يبقى بعض الإنسان حيوان، وبعدين عايزين الكبرى سالبة كلية، يبقى هنقول لا شيء من الحجر بحيوان. هذا قياس من الشكل الثاني. لماذا؟ لأن الحد المكرر هنا وهو كلمة حيوان محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، وهو يحذف لدى الإنتاج. نوع هنا موجبة جزئية نوع الصغرى، ونوع الكبرى سالبة كلية، فلا بد أن تكون النتيجة سالبة جزئية اتباعا بأخس الايه؟ الامرين في الايجاب والسلب وفي الجزئية والكلية، يبقى سالبة كلية، يبقى النتيجة سالبة جزئية، سالبة جزئية، موضوعها الانسان ومحمولها الحجر. فعشان نجيب الانسان والحجر موضوع محمول في سالبة جزئية، يبقى نقول ايه؟ بعض، عشان نخليها جزئية، يبقى بعض الانسان ليس بحجر، والبعض الاخر ايضا ليس بحجر لكنه مسكوت عنه. يبقى النتيجة هنا بعض الإنسان ليس بحجر. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ واضح. قال الضرب الرابع كقولنا بعض الحجر ليس بحيوان، وكل إنسان حيوان، ينتج بعض الحجر ليس بإنسان. فالنتيجة في هذين الضربين اللي هو لآخر اثنين قرأناهما سالبة إيه؟ جزئية. فقد أنتج هذا الشكل السلب فقط كليا في الضربين الأولين بحسب ترتيب الكتاب، وجزئيا يعني سالب كلي في الضربين الأولين وسالب جزئي في الضربين الأخيرين. واضح يا شيخ؟ طيب الآن ننتقل إلى الشكل الإيه؟ الثالث. قال رضي الله عنه في النظم والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. والثالث يعني شروط إنتاج الشكل الثالث إيه؟ شروط إنتاجه الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. يبقى تعالوا كده مع بعضينا نكتب الإيه؟ الشكل الثالث. إذن فالشرط الأول إيجاب في الصغرى، الشرط الأول في الشكل الثالث أن تكون الصغرى موجبة، إيجاب الصغرى. بمعنى إيه إيجاب الصغرى؟ يعني إما أن تكون موجبة كلية أو تكون موجبة جزئية. ما ينفعش سالبة كلية ولا ينفع سالبة إيه؟ جزئية، لأن الشرط هو إيجاب الصغرى. يبقى إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة إيه؟ جزئية. واضحة؟ طيب. الشرط الثاني أن تكون إحداهما كلية، يعني كلية إحداهما. يعني إيه كلية إحداهما؟ على الأقل يعني أن تكون الأولى كلية أو الثانية إيه؟ كلية. ما ينفعش بالاثنين جزئيتين، لابد يكون واحدة منهما إيه؟ كلية، سواء الأولى كلية أو الثانية كلية أو هما معا كليتان. واضح يا شيخ؟ طيب. فلما نيجي نقول الصغرى موجبة، الصغرى إيه؟ موجبة. فإما أن تكون موجبة كلية أو موجبة إيه؟ جزئية. فلو أنها موجبة كلية يبقى كيف نأتي بالكبرى؟ موجبة كلية. نأتي بالكبرى على أي وجه؟ لأن الشرطين تحصلا من الصغر. أن تكون الصغرى موجبة وإحداهما إيه؟ كلية. فخلاص الشرطين حصل عندنا، يبقى بالنسبة للكبرى خلاص تيجي بقى زي ما تيجي، مش مشكلة عندنا. تيجي بقى الكبرى موجبة كلية، ماشي. تيجي موجبة جزئية، ماشي. تيجي سالبة كلية، تمام. تيجي سالبة جزئية، مفيش مشكلة. يبقى الموجبة الكلية طالما الصغرى موجبة كلية خلاص، يبقى الشرطان تحققا لدى الصغرى، فلا يعني يحصل عندنا أي إشكال أي مكان شكل الإيه؟ يعني سور الكبرى كان سور إيجاب كلي إيجاب جزئي، سلب كلي سلب جزئي، لا فرق. يبقى هيحصل عندنا هنا كم ضربا؟ أربعة ضرب، اللي هو الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية، والموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية، والسالبة الكلية مع السالبة، الموجبة الكلية مع السالبة الكلية، وبعدين أربعة الموجبة الكلية مع السالبة إيه؟ الجزئية. واضح؟ هنشوف دلوقتي الانتاج ده، الانتاج هيبقى ماشي عادي على القاعده اللي احنا قلناها، ما عدا ايه؟ يعني الكليه والكليه هنا في حالتين مستثنيتين هنشوفهم دلوقتي. طيب، يبقى الاربع اضرب اللي هي لما تكون الصغرى موجبه كليه مع كل الاحتمالات بالنسبه للكبرى الضرب يكون منتجا. طيب بالنسبه لو كانت الصغرى موجبة ولكنها جزئية، ليست موجبة كلية بل أصبحت موجبة إيه؟ جزئية. هنا الكبرى لابد أن تكون إيه يا مشايخ؟ لابد أن تكون كلية. الكبرى لابد أن تكون، لأن إحنا بنقول وأن ترى كلية إحداهما. فأصلا دي خلاص دي إيه؟ الأمل فات، دي جزئية. فلابد بقى إن إحنا إيه؟ نحصل على فيتامين الكلية من الكبرى. هو لابد ما عندنا واحدة منهم كلية. فهنا الصغرى ما بقتش كلية، بقت ايه؟ جزئية. يبقى لابد الكبرى تبقى ايه؟ تبقى كلية. سواء بقت كلية موجبة مفيش مشكلة، بقت كلية سالبة مفيش مشكلة. طالما ان الصغرى موجبة جزئية يبقى لابد الصغرى تبقى كلية. سواء كلية موجبة او كلية ايه؟ سالبة. فيتحصل عندنا كم ضربة؟ ضربان. اللي هو ايه بقى؟ الموجبه الجزئيه مع الموجبه الكليه، والموجبه الجزئيه ايضا ولكن مع السالبه الايه؟ مع السالبه الكليه. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب، المفروض ان احنا في النتيجه قلنا لو في عندنا ميم وسين يطلع سين، لو كل جزء يطلع ايه؟ جزء، لو موجب وموجب دايما يطلع موجب. بس هنا بقى في الشكل الثالث والرابع هنحذر الكل والكل، مش لازم النتيجة تطلع ايه؟ كل. في حالتين بيبقوا مستثنيتين، وهم نفسهم اللي في الثالث، هم نفسهم اللي في الايه؟ الرابع. احفظهم بقى، كم وكم، تمام كده؟ يعني الكلية الموجبة مع الكلية الايه؟ الموجبة، والكلية الموجبة مع الكلية السالبة. خلاص كده؟ يعني الكلية الموجبة مع الكلية الموجبة والكلية المجامعة مع الكلية الايه؟ السالبة. ده بيبقى فيها استثناء في ان كاف وكاف ما بتدينيش كاف. هي في سين بتمشي وفي مين بتمشي، لكن كاف وكاف لا تعطي كاف وانما تعطي جيم. يعني كلية وكلية ومع ذلك تعطي ايه؟ جزئية. وهنقول ليه في الامثلة. واضح يا مشايخ؟ يعني هنا المفروض فين الحالتين اللي هتبقوا فيهما الاستثناء؟ اين القلم الاحمر؟ الحالتين اللي فيهم الاستثناء اللي هي هتبقى المجابة الكلية مع المجابة الايه؟ الكلية، والمجابة الكلية مع السالبة الكلية. احنا قلنا المجابة الكلية مع المجابة الكلية ومع السالبة الكلية هيبقى يحصل استثناء. بس المفروض هنا كاف وكاف المفروض يديني كاف، لا هيديني جيم. وبرضو هنا نفس الكلام، مجابة كلية مع سالبة كلية، كاف وكاف المفروض يديني كاف، هنا هيديني ايه؟ جيم. وبقية القواعد تمشي زي ما هي، بقية القواعد تمشي زي ما هي. يعني تعالوا كده نشوف مع بعضين، المفروض هنا مجابة ومجابة النتيجة تبقى ايه؟ تبقى مجابة، لان احنا قلنا كل مجابتين الناتج لازم يكون مجابة. طيب وكاف وكاف كلية وكلية المفروض النتيجة تبقى كلية، بس هنا ده استثناء جزئي، ده هنا ايه؟ استثناء. الثالث والرابع، طيب تعالوا نشوف دي مجابة كلية موجبة كلية وموجبة جزئية. موجب وموجب هيديني موجب، وكل جزء يديني ايه؟ جزء. كل جزء يديني جزء، وكل موجب مع بعض يدي موجب. مفيش تفكير فيها. طيب نشوف هنا موجب وسالب يديني ايه؟ سالب. وكاف وكاف يديني المفروض يديني كاف، بس هنا هيديني ايه؟ جيم، عشان دي حالة من الحالتين المستثنتين. طيب لو موجبة كلية وسالبة جزئية، موجب وسالب هيديني سالب، وكل جزء هيديني جزء. طيب موجبة جزئية وموجبة كلية، موجب وموجب هيديني موجب، وجزء وكل هيديني جزء. جزء موجبة جزئية مع سالبة كلية، موجب وسالب يديني سالب، وجزء وكل يديني ايه؟ جزء. جزء. وإيه اللي بنلاحظه في الشكل الثالث؟ بنلاحظ إن هو لا ينتج إلا الجزئية. يعني في الشكل الثاني كان لا ينتج إلا السالب، هنا كل النواتج جزئية، سواء بقى جزئية موجبة أو جزئية إيه؟ سالبة. واضح؟ جزئية موجبة وجزئية سالبة، فقط كل النواتج هنا إيه؟ جزئية. وأنت برضو لو عرفت القاعدة دي إن الثالث لا ينتج إلا الجزئية هترتاح في الاستثناءات دي. لان انت هتلاقي ان ده المفروض كلي وكلي المفروض يديك كلي، بس معرفتك بان ايه هذا الشكل لا يعطي الكلي فتجعلك ايه؟ تجعل هذا جزئيا من غير حتى ما ايه؟ ما تحفظ الاستثنائين. فاهم يا شيخ؟ هنا مثلا هتلاقي موجب كلي مع سالب كلي، المفروض هتقول لي كلي وكلي يديني كلي، بس انت عارف ان الشكل الثالث لا ينتج الكلي بل لا ينتجه الا الجزئي، فهنا على طول تتراجع، وبدل ما تحط كاف كاف تديك كاف تروح حاطط كاف كاف تديلك ايه؟ جيم. وخلاص وبقيه الحالات ماشيه على القاعده دي. فاهمين يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ طيب نبدا بقى نشوف الامثله اللي الشيخ وضعها. قال رضي الله عنه: وشرط ويشترط لإنتاج الشكل الثالث شرطان، الأول أن تكون الصغرى موجبة اللي هو إيجاب الصغر كالشكل الأول تماما في هذا الشرط، والثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية، فالصغرى إن كانت كلية أنتجت مع الكبرى بأحوالها الأربع. يعني الصغرى إن كانت كلية وطبعا موجبة، يعني كلية وموجبة لأنها لا يمكن تكون إيه؟ سالبة، لأن يعني إحنا قلنا من شروطها أن تكون إيه؟ موجبة في الصغرى. فالصغرى إن كانت كلية أي موجبة فهي إيه بقى يا شيخ؟ أنتجت مع الكبرى بأحوالها الأربع، لأن خلاص الشرط تحقق من الصغرى. وإن كانت جزئية والمقصود أي جزئية موجبة، لأنها لا تكون إلا موجبة، وإن كانت جزئية أنتجت مع الكبرى الكلية موجبة، أنتجت مع الكبرى الإيه؟ الكلية، لأن لابد من كلية إحداهما موجبة أو سالبة، يعني مع الكبرى الكلية سواء كانت موجبة أو كانت سالبة. فالحاصل ستة أضرب وهي المنتجة من هذا الشكل. الضرب الأول كليتان موجبتان، يعني كليه موجبه مع كليه ايه موجبه. الناتج هيبقى جزئيه موجبه، ده مش عارفه. كقولنا كل انسان حيوان، كل انسان حيوان ماشي يا شيخ، وكل انسان ناطق. تعالوا نشوف بقى ايه القصه هنا في المقدمتين دول اللي هو القياس ده. كل انسان حيوان وكل انسان ايه ناطق. اولا هذا من الشكل الثالث ولا لا؟ نعم من الشكل الثالث. ليه؟ لان الحد المكرر الذي يحدث لدى الانتاج هو كلمه انسان، وهو موضوع فيهما يعني في الصغرى وفي الكبرى، فهذا قياسه من الشكل الثالث. طيب الاولى كما نرى كليه موجبه، والثانيه ايضا كليه موجبه، فالنتيجه هذه هي الصغرى وهذه هي الكبرى. فالصغرى كليه موجبه والكبرى ايضا كليه موجبه، فالنتيجه لابد ان تكون كليه موجبه، بس انت بتقول كل هذا الشكل ما بيعطيش كل، يبقى النتيجه جزئيه ايه؟ جزئيه موجبه. موجب موجب هدي موجب، وكاف كاف المفروض تديني كاف، بس الشكل ده ما بيديش كاف. طيب يبقى النتيجه عندنا لابد ان تكون جزئيه موجبه، يعني هتبقى بعضه كذا كذا، بعض الموضوع محمول. فين الموضوع؟ الموضوع اللي هو هيبقى محمول الصغر، والمحمول هيبقى محمول الكبرى. يعني هيبقى الموضوع في النتيجه حيوان، والمحمول في النتيجه ناطق. فهناتي الحيوان ناطق، موضوع محمول بس بصور الاجابه الجزئي، فنقول ايه بقى؟ نقول بعض الحيوان ناطق. قال الضرب الثاني موجبتان والكبرى كلية. موجبتان والكبرى ايه؟ كلية. اللي هو رقم خمسة عندنا. رقم خمسة موجبتان، يعني موجبة والكبرى ايه؟ كلية. والصغرى طبعا هتكون ايه؟ جزئية. الصغرى جزئية موجبة. يعني موجبتان ممكن يدخل فيها برضه موجبه وكليه. وقال ايه بقى؟ موجبتان كليه موجبة والكبرى كليه. هو برضه هنا موجبتان والكبرى ايه؟ كليه. الضرب اللي فات موجبتان والكبرى كليه، لكن يعني هو يقصد موجبتان والكبرى وحدها كليه، لان لما قال في الضرب الاول موجبتان وكليتان، فلما يقول موجبتان والكبرى كليه ايوه الصغرى ايه؟ جزئية. فيبقى ده اللي هو رقم خمسة عندنا في التصنيف ده، موجبة جزئية مع موجبة ايه؟ كلية. موجبة جزئية مع موجبة كلية. ايه المثال بقى عليها رقم خمسة؟ اللي هو اتنين عنده، كقولنا بعض الانسان حيوان وكل انسان ناطق. يبقى ده رقم خمسة، بعض الانسان حيوان وكل انسان ناطق. اولا ده من الشكل الثالث فعلا. ليه من الشكل الثالث؟ لان الحد المكرر الذي يحذف لدى الانتاج هو انسان، وهو موضوع في الصغرى وموضوع في الايه؟ في الكبرى. طيب الاولى كما ترون موجبه جزئيه، والثانيه كما ترون موجبه كليه. فالموجب والموجب يعطي موجب، والجزء والكل لابد ان يعطي جزء. يبقى احنا ناتي بالنتيجه موجبه جزئيه، الموضوع فيها حيوان ناطق والمحمول فيها ناطق. يبقى هنقول وعشان تبقى مجابه جزئيه نقول ايه؟ بعض الحيوان ناطق. الحيوان ناطق. قال الضرب الثالث موجبتان والصغرى كليه. موجبتان والصغرى كليه. الصغرى كليه اللي هو فين بقى عندنا الموجبتان؟ يعني موجب وموجب، والصغرى كلية اللي هو رقم اثنين عندنا. موجبتان والصغرى ايه؟ كلية. والكبرى طبعا جزئية بقرينة الشكل الأول، بيبقى موجبتان وكليتان، فيبقى هنا موجبتان والصغرى كلية اللي هو موجبة كلية مع موجبة ايه؟ جزئية، والنتيجة موجبة جزئية. ايه المثال اللي ذكره الشيخ؟ قال كقولنا كل انسان حيوان وبعض الانسان نار. كل انسان حيوان وبعض الانسان ناطق. هذه من الشكل الثالث. هذا القياس من الشكل الثالث. ليه؟ لان الحد المكرر هنا هو انسان وهو محمود موضوع في الكبرى والصغرى وهو يرزق لنا الانتاج. وبعدين هذه كليه موجبه او موجبه كليه وهذه موجبه جزئيه. فموجب وموجب النتيجه تعطيني موجب وكل جزء نتيجه تبقى جزئيه. موجبه ايه؟ جزئيه. طب ايه بقى النتيجه الموجبه الجزئيه؟ اللي هي الموضوع فيها حيوان والمحمول ناطق. موجبه جزئيه هنقول بعضه حيوان ناطق. موجبه جزئيه. طيب الضرب الرابع كليتان والكبرى سالبه. كليتان يعني كليه وكليه والكبرى سالبه. يعني سالبه كليه. يبقى الاولى اللي هو رقم ثلاثه عندنا هتبقى موجبه كليه. يبقى موجبه كليه مع سالبه ايه؟ كليه اللي هي رقم ثلاثه عندنا. المثال اللي ذكروا ايه بقى؟ قال كقولنا كل انسان حيوان ولا شيء من الانسان بحجر. كل انسان حيوان وبعدين لا شيء من الانسان بحجر. فكما ترون بالنسبه للقضيه الصغرى دي موجبه كليه والكبرى سالبه كليه. فالموجب السالب يبقى لابد ان يبقى سالب وكل وكل المفروض يبقى كل بس دي ما بتديش كل يبقى هتدي ايه؟ جزء. جزء هتدي ايه؟ جزء. طيب يبقى النتيجه لابد انها تكون سالبه جزئيه يعني هتبقى بعضه ليس. طيب بعضه ايه ليس ايه؟ في الحد المكرر انسان اللي هو موضوع فيه هنا. يبقى هنا هيبقى بعض الحيوان ليس بحق. بعض الحيوان ليس بحق. ليس بحجر. انت فاهم يا شيخ نور السلطان؟ فاهم يا ابني ولا انت مش فاهم؟ فاهم والله العمود هذا فاهم. لا انا فاهم. والكرسي فاهم. انا مش شايف. اذا لم تكن فاهما فانت اقل من الكرسي والعمود. ماشي يا عمود؟ انما لو فاهم هتبقى زيك زي العمود بالظبط. فنسميك بقى عمود الدين. يبقى عمود الدين نور السلطان. وبعدين ايه نصلحها شويه تبقى عماد الدين وتكون هذه كنيه لك. فهمت يا شيخ؟ قال الضرب الخامس صغرى موجبه جزئيه وكبرى سالبه كليه اللي هي رقم سته عندنا. موجبه جزئيه مع سالبه ايه؟ كليه. النتيجه طبعا كما ترون سالبه جزئيه. قال كقولنا بعض الانسان حيوان. بعض الانسان حيوان وبعدين الكبرى ايه يا شيخ؟ لا شيء من الانسان بحجر. لا شيء من الانسان بحجر. ايه اللي بنلاحظه هنا؟ بنلاحظ ان الحد المكرر هو كلمه انسان وهو موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى. يبقى ده قياس من الشكل الثالث. وبعدين الاولى بنلاحظ انها موجبه جزئيه والثانيه سالبه كليه. فالنتيجة موجب وسالب لابد هيبقى سالب وجزئي وكلي لابد يبقى جزئي. طيب يبقى هنأتي بالنتيجة مصورة بصور السلب الجزئي يعني اللي هو بعضه ليس. طب بعضه ايه بقى؟ هيبقى بعض الحيوان ليس بحجر. بعض الحيوان اللي هو الحيوان ليس بحجر. طب والبعض الآخر؟ برضه ليس بحجر بس ده مسكوت عنه. آخر ضرب هنا ان تكون موجبه كليه في الصغر مع ايه؟ مع سالبه جزئيه في الكبرى. موجبه جزئيه اللي هي رقم اربعه هنا. الصغرى ايه؟ موجبه كليه والكبرى سالبه جزئيه. ايه بقى ده رقم اربعه؟ بيقول ايه بقى فيه؟ كقولنا كل انسان حيوان وبعض الانسان ليس بحجر. كل انسان حيوان وبعدين بعض الانسان ليس بحجر. تعال كده نشوف ايه هو الحد المكرر هنا اللي هو كلمه انسان وده موضوع في الكبرى وموضوع في الصغرى ويحسب لدى الانتاج. طيب الاولى اللي هي الصغرى موجبه كليه. طيب والكبرى موجبه

من الشكل الرابع. يعني الشكل الرابع في ضرب مودج اللي هو ايه؟ موجبة جزئية مع سالبة كلية. موجبة جزئية مع سالبة ايه؟ كلية. خلاص كده؟ فده هينتج. وهنشوف ينتج ايه؟ هنجي القاعدة. موجب وسالب يدي سالب. وجزئي وكلي هيدي ايه؟ ده كده هيديني. هنشوف كده في الكتابة بتاعتي. او اذا ما كانش هذا يعني ده في ضربه منتج. طب وخيط الضروب المنتجه ايه شرطها بقى؟ شرطها عدم اجتماع الهستين. خلاص كده. سواء بقى عدم اجتماعهم في المقدمتين يعني مثلا يبقى السلب في الصغرى والجزئيه في الكبرى او العكس السلب في الكبرى والجزئيه في الصغرى او السلب والجزئيه موجودين في الصغرى او السلب والجزئيه موجودين في الكبرى يعني او السلب والجزئيه موجودان فيهما معا فدي كلها احتمالات يبقى ما يكونش فيه خستين لا في المقدمتين ولا في احداهما يعني احدى المقدمتين بان تكون احدى المقدمتين سالبه وجزئيه سواء الكبرى سالبة جزئية أو الصغرى سالبة إيه جزئية ده ما ينتجش على طول يبقى الشرط عدم اجتماع إيه الخستين وأيضا عدم تكرر الخصة ممكن الخستين لا توجدان ممكن الخستان لا توجدان لكن توجد واحدة منهم فقط بس واحدة متكررة في الصغرى والإيه يعني تبقى سالبة في الصغرى وسالبة في الإيه في الكبرى وإحنا قلنا لا يمكن أبدا يبقى في قياس في سالبتين ولا يمكن أبدا يبقى في قياس في جزئيتين اي قياس لابد فيه على الاقل واحده موجبه ولابد على الاقل فيه واحده ايه كليه واضح يا شيخ ولا مش واضح فعدم اجتماع الخستين يشمل ايضا او يدخل فيه عدم تكرار خسه في المقدمتين يعني بان تكون الاولى سالبه والثانيه سالبه او في الاولى جزئيه والثانيه جزئيه بس ده مش هيحصل يعني هو اللي هيحصل هما هيبقوا ايه سواب يعني سالبة كلية مثلا مع سالبة كلية دي مش هتنتج سالبة كلية مع سالبة كلية مش هتنتج ليه؟ يعني تعالوا نشوف بقى كده الضروب غير المنتجة بلاش الأمثلة بقى دلوقتي خالص الضروب غير المنتجة اللي هي ايه الضروب غير المنتجة اللي هي الضروب اللي هتجتمع فيها الخستان في المقدمة الأولى أو تجتمع فيها الخستان في المقدمة الثانية الكبرى أو تجتمع الخستان في الكبرى والصغرى يعني يبقى الأولى سالبة جزئية والثانية سالبة إيه؟ جزئية أو خسة واحدة تتكرر في في في في الصغرى والكبرى واضح يا شيخ؟ آه كل ده أو توجد خسة في إحداهما والخسة الأخرى في الأخرى كل دي صور هتبقى غير منتجة والمفروض إن إحنا الضرب الأول المنتج ده اللي هو إيه بقى؟ رقم واحد قلنا موجبة جزئية مع سالبة كلية. المفروض لو احنا جرينا على القاعدة يبقى ده غير منتج. ليه؟ لأن هنا في خسة اللي هي الجزئية وهنا في خسة اللي هي ايه؟ السلب. فهنا اجتمعت الخستان. ولكن هو استثنى وقال لك عدم اجتماع الخستين إلا في هذا الضرب. فالضرب ده يغتفر فيه اجتماع الايه؟ الخستين. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ ان انا اي حاجه تانية بقى فيها الخستين مجتمعتين ما ينفعش يعني مثلا هنقول الصغرى والكبرى لو الصغرى سالبه جزئيه لو الصغرى سالبه ايه جزئيه مع اي حاجه بقى في الكبرى يعني مع الضروب الاربع في الكبرى مع الاشكال يعني مع الاحتمالات الاربعه في الكبرى ده كده هيبقى غير منتج ليه يا مولانا لان اجتمعت الخستان في الصغرى نفس الكلام لو اجتمعت الخستان في الكبرى يعني بقت الكبرى سالبه جزئيه سالبه ايه جزئيه فاي مكان بقى الصغرى باحتمالاتها الاربعه هتبقى دي ضروب غير منتجه ليه اجتماع الخستين في السالبه الايه الجزئيه يبقى دلوقتي في لغايه دلوقتي كام حاجه غير منتجه 8 لا هم 6 مش 8 لان خلي بالك ان هنا السالبه الجزئيه هتبقى هنا معاها ايه موجبه كليه وموجبه جزئيه وسالبة كلية وسالبة ايه؟ جزئية. وهنا لو سالبة جزئية هيبقى معاها موجبة كلية وموجبة جزئية وسالبه كليه وسالبه ايه؟ فلاحظ ان هتلاقي في متكرر اللي هي السالبه الجزئيه مع السالبه الجزئيه موجوده هنا وهنا اهي. يعني اتكررت من ناحيتين. خلاص كده؟ وهتلاقي برضو ايه كمان في متكرر؟ السالبه. ايه تاني متكرر؟ السالبه. في حاجه تانيه متكرره يا مشايخ؟ يعني السالبه الجزئيه مع السالبه الجزئيه هي هي دي؟ نعم. بس مفيش حاجه تانيه متكرره. فيبقى ده كده سبعه، يعني هما ثمانيه بس في واحد متكرر، فده مش هن ايه؟ مش هنعده في مش هنعده في غير منتجه. ان هو ايه؟ سالبه جزئيه مع سالبه جزئيه، هو نفسه سالبه جزئيه مع سالبه جزئيه، بس مره جبناه من الناحيه دي ومره جبناه من ايه؟ من الناحيه دي. فيبقى الضروب الغير المنتجه لغايه دلوقتي كام؟ سبعه. اللي هي في احدى القضيتين، يعني اجتمعت الخستان في احدى القضيتين في الصغرى مثلا. او في الايه؟ الكبرى. وبعدين في حاجات هنا اجتمعت فيها الخستان في الصغرى والكبرى زي دي ودي. اجتمعت الخستان في الصغرى والايه والكبرى. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فكده دي ضروب غير منتجه. ايه تاني ممكن يبقى غير منتج؟ لو خسه واحده موجوده بس متكرره، يعني مثلا سالبه كليه مع سالبه كليه، او دي ما اجتمعتش الخستان بس في خسه اللي هي السلب اتكررت في الاثنين، ودي ليست حاله ايه مستثناه. فيبقى كده ده كده تمام. اضرب ايه؟ عقيمه غير منتجه لان في خسه تكررت. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ ممكن بقى نقعد نجيب ايه كده؟ ادي واحده وسبعه كام؟ ثمانيه. هو الغير منتجه المفروض يطلعوا 13، يطلعوا 11 لان المنتج خمسه من الشكل الرابع، المنتج خمسه يبقى غير المنتج كام؟ 11. دول ثمانيه فاضل لنا ثلاثه. ايه هم بقى؟ نوع بقى مثلا نجيب ايه؟ هنا مثلا سالبه كليه، يعني خلي فيها خسه واحده. خلي فيها خسه واحده وحط في الثانيه موجبه مثلا موجبه جزئيه. موجبه جزئيه بس دي الحاله المستثناه. يبقى مش هنحطها في الضروب غير المنتجه. دي كده مش هنحطها في الضروب غير الايه؟ المنتجه. لان دي الحاله المستثناه. لا عفوا عفوا، دي ليست مستثناه، لان المستثنى هو الصغرى تبقى موجبه جزئيه والكبرى سالبه كليه وليس العكس. فدي سالبه كليه مع موجبه جزئيه ايضا غير منتجه. ليه غير منتجه يا شيخ؟ الاجتماع الخستين اللي هو السلب في الصغرى والجزئيه في الايه؟ في الكبرى. خلاص. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ كده فاضل لنا اثنين يا مشايخ. جزئيه، يعني مثلا لو خلينا دي اولا جزئيه، كل جزئيه سالبه. لا، ما جزئيه سالبه خلاص خدناها في كل حالاتها. فسالبه مثلا نخليها موجبه جزئيه. خلاص كده. فلما نيجي نعمل الثانيه هنخليها ايه؟ مثلا سالبه بس سالبه جزئيه، لان لو سالبه كليه دي حاله مستثناه. يبقى لو موجبه جزئيه مع سالبة جزئية برضو ده غير منتج. ليه؟ لأن هنا في سلب، هنا في خسة اللي هي الجزئية، وهنا في خسة اللي هي السلب، وفي خسة كمان تالتة زيادة فوق البيع. تمام. طب وآخر حاجة بقى غير منتجة؟ احنا كده ادي 7 و1 8 و1 9 و1 10، فاضل لنا واحدة غير منتجة. تيجي ازاي بقى؟ احنا خدنا السالبة الجزئية بكل احتمالاتها والموجبة، وعلى فكرة دي برضه المفروض انها موجودة هنا، يعني موجبة ايه جزئيه مع سالبه جزئيه برضه موجوده، فدي المفروض خلاص ما نعدهاش تاني لانها اتولدت قبل كده. لازم اثنين. يعني على كل يعني عرفنا الطريقه، فما غاب عنا الان يعني ياتي ان شاء الله، لكن عرفنا الطريقه ان علشان تحصل ضربا غير منتج في الشكل الرابع ايتي بخسه في المقدمه الاولى مع خسه في المقدمه الثانيه، او ايتي بخستين في الاولى، أو تأتي بخستين في الثانية. يبقى إما أن تأتي بخستين فيهما، أو بخستين في واحدة منهما، أو تأتي بخسة متكررة في الأولى والثانية كالسالبة الكلية مع السالبة الكلية. الخستان يعني الخسة الوحيدة اللي هي السلب تكررت في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. كل هذه ضروب إيه؟ غير منتجة، مع مراعاة الاستثناء. اللي هو إيه الاستثناء يا شيخ؟ اللي هو لو أنت عندك موجبة جزئية مع سالبة كلية، الخستان موجودتان، ولكن مع ذلك الضرب ايه؟ منتج كما سنرى. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب. يبقى ناتي الى الضروب المنتجة. أول ضرب منتج في الشكل الرابع هو الموجبة الايه؟ كليتان. الموجبة الجزئية مع الكلية السالبة. يعني الموجبه الجزئيه مع السالبه الكليه، النتيجه هتبقى سالبه جزئي، يعني الموجب والسالب يديك سالب والجزء الكلي هيديك جزء، يبقى النتيجه لابد تكون سالبه ايه؟ تكون سالبه جزئيه. واضحه يا مشايخ ولا مش واضحه؟ واضحه. ده دي الاستثناء. في بعد كده يا شيخ تعالى امسح هنا ونعمل الحاجات دي. في بعد كده بنقول ان لا تجتمع الايه الخستان، فلو احنا فرضنا ان الاولى موجبه كليه، لو احنا فرضنا ما احنا الاولى عندنا ليها اربعه احتمالات، الصغرى ليها اربعه احتمالات، منهم احتمال اللي هو الاستثناء موجبه جزئيه، فاضل كام احتمال؟ اربعه اللي هو الموجبه ثلاثه، فاضل الموجبه الكليه وفاضل الموجبه الجزئيه فاضل السالبة كلية. عفوا احنا هنا قلنا الموجبة الجزئية والموجبة الكلية، فاضل بقى السالبة الكلية والسالبة الايه؟ الجزئية. السالبة الجزئية دي مش ما تنفعش معانا، يعني الصغرى لها أربعة احتمالات، احتمال منهم اللي هو الموجبة الجزئية نعم، وده بينتج مع السالبة الكلية اللي هو ضرب المستثمر نعم، بقيت ثلاثة احتمالات موجبة جزئية، يبقى فاضل موجبة كلية وسالبة كلية وسالبة ايه؟ جزئية. فأما السالبة الجزئية فلا يمكن أن تنتج أبدا، لا يمكن ايه؟ أن تنتج. ليه؟ السالبة الجزئية لا تنتج أبدا، ليه يا مولانا؟ لوجود الخستين فيها وليست حالة المستثناء، لوجود الخستين وليست حالة، يبقى دي كده مش عايزين. باقية فقط عندنا بقى ايه؟ احتمالان، الموجبة الكلية في الصغر والسالبة الكلية أيضا في الصغرى. طب تعالوا نشوف لو الصغرى موجبة كلية يبقى الكبرى تبقى إيه يا شيخ؟ أولا نشوف احتمالات الكبرى كلها والامساح اللي احنا مش عايزينه، يعني موجبة كلية ممكن يبقى معاها موجبة كلية، ممكن موجبة كلية معاها موجبة جزئية، ممكن موجبة كلية برضو معاها سالبة كلية، ممكن موجبة كلية معاها سالبة جزئية. ما هو دي الأربع احتمالات، يعني لو خدنا دي موجبة كلية وقلنا فاضل هنا إيه بقى كمان؟ سالبة كلية. يعني موجبة جزئية موجبة كلية وبعدين في سالبة كلية والسالبة الجزئية قلنا ما تنفعش. فبالنسبة للاحتمال التاني إنها تبقى موجبة كلية، ما هو ده الاحتمال الأول في الصغر، وده التاني وده التالت والرابع قلنا ما ينفعش. فإحنا ماسكين دلوقتي الاحتمال التاني اللي هو موجبة كلية، بنمشيه بقى مع الاحتمالات الأربعة. طيب لو هنا هتبقى منتجه ولا لا؟ هتبقى منتجه. لان مفيش خستين، ده الاثنين اصلا شريفتين. الشرف كله في القضيه دي. موجبه كليه مع موجبه ايه؟ كليه. طيب لو موجبه كليه مع موجبه جزئيه برضه تنتج. ليه؟ لان مفيش خستين، في خسه واحده بس اللي هي الجزئيه في الكبرى. طيب لو موجبه كليه وسالبه كليه تنتج ولا لا؟ تنتج برضه، لان مفيش غير خسه واحده بس اللي هي السالبه، يبقى دي تنتج. طيب لو موجبه كليه مع سالبه جزئيه لا تنتج. ليه؟ لوجود الخستين في السالبه الجزئيه، يبقى دي كده هنمسحها. فهمت يا مشايخ؟ يبقى في كام ضرب منتج لغايه دلوقتي؟ ادي واحد اللي هو الاستثناء، وبعدين ثلاثه اثنين ثلاثه اربعه، يبقى في حتى الان في اربعه ضروب ايه؟ منتج. فاهمين يا مشايخ ولا مش فاهمين؟ فاهمين. بعد كده الاحتمال الاخير من الصغرى انها تكون سالبه كليه، برضه سالبه كليه ممكن يبقى معاها موجبه كليه، ممكن يكون معاها موجبه جزئيه، ممكن يكون معاها كليه سالبه كليه، ممكن يكون معاها سالبه ايه جزئيه. طب لو هي سالبه كليه مع موجبه كليه تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع، لان مفيش غير خسه واحده بس اللي هو السلب في الصغرى، انما الباقي دول مش هتنفع. ليه يا شيخ؟ لان احنا عندنا لو قلنا سالبه كليه مع موجبه جزئيه هيبقى فيها خستين، السالب في الصغرى والجزئيه في الايه؟ في الكبرى، يبقى ما تنفعش. طيب لو سالبه كليه مع سالبه كليه مش هينفع برضه، لان السالب تكرر، هو ما فيش خستين، هنا في خسه واحده تكررت، يبقى ده برضه مش هينفع. طيب لو سالبه كليه مع سالبه جزئيه برضه مش هينفع، لان في السلب موجود في الصغرى والجزئيه موجوده في الايه؟ في الكبرى، او لان الكبرى اجتمعت فيها الخستان لانها سالبه جزئيه فما تنفعش. يبقى بقي كام ضربا منتجا في هذا الشكل؟ بقيت اربعه ضروب منتجه اللي هي الموجب الكلي والموجب الكلي والموجب الكلي مع الموجب الجزئي، والموجب الكلي مع السالب الكلي، والسالب الكلي مع الموجب الكلي مع الحالة المستثنية. طيب الشكل الرابع عشان نجيب النتيجة هنمشي على القواعد، بس ما ننساش ان في الشكل الرابع في استثنائين اللي احنا عارفينهم على طول، اللي هم ايه؟ الكلية الموجبة مع نفسها او مع الكلية السالبة. يبقى ايه؟ حط كده عليهم دايرة، الكلية الموجبة مع الكلية الموجبة، والكلية الموجبة مع الكلية السالبة، دول استثنائين. وبعد كده طبق القواعد براحتك. تمام كده؟ يعني مثلا هنا ام كاف مع ميم جيم، يعني موجبة وموجبة هيدي موجب. نعم. وكلية جزئية هيدي جزئية. يبقى الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية تديك موجبة ايه؟ جزئية. طيب لو قلنا السالبة الكلية مع الموجبة الكلية، السالب والموجب يديني سالب، والكلي والكلي يديني ايه؟ كل. لأن دي مش ليست من الحالتين المستثنتين. تمام كده؟ والأولانية نفس الطريقة، الموجب والسالب اداني سالب، والجزء والكل اداني جزء، يبقى دول ماشيين على القواعد. الاثنين المستثنتين هيمشوا على نفس القاعدة في الإيجاب والسلب. يعني مثلا موجب وموجب هيديني موجب، والمفروض بقى كاف وكاف يديني كاف، بس دي مستثنيه، يبقى ايه؟ يديني جيم. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ نفس القصه هنا، ميم وكاف وسين وكاف، يعني موجبه كليه وسالبه كليه، المفروض موجب وسالب يديني سالب، القاعده ماشيه عادي، والمفروض كاف وكاف يديني كاف، بس هنا بيديني ايه؟ جيم، لان احنا بنقول دي حاله مستثنيه. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ وبنلاحظ برضو ان كل النواتج جزئيه مثل الشكل الثالث تماما، ما عدا نتيجه واحده فقط اللي هي الاخيره دي، هي الوحيده اللي ادتني ناتج ايه؟ كل. خلاص كده ان انا بقيت النواتج كلها ايه؟ جزئيه. واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه. في بقى استثناء الشيخ ما ذكروش هنا، وده اللي احنا كنا عاملين ندور عليه، استثناء لم يذكره الناظر ولا الشارع، اللي هي من الطرق غير المنتجه، ودي المفروض تحفظوها في الرابع كده، اللي هو لما يكون موجبه جزئيه مع موجبه كليه. موجبه جزئيه مع موجبه كليه. موجبه كليه غير منتجه اساسا. دي غير منتجه، مع ان هي ما فيش فيها استثناءتان ولا حاجة. احنا كنا بندور، كان في واحدة تايهة في الضروب غير المنتجة، هي دي موجبة جزئية مع موجبة ايه؟ كلية. هنا في الخستين؟ ما فيش غير خصة واحدة بس اللي هي الجزئية في الصغر، ومع ذلك ده ضرب غير منتج. يبقى في هذا استثناء لم يذكره الناظم ولا الشارع. الشكل الرابع. اللي هو إذا كانت الايه؟ يبقى لازم نحفظ الاستثناء ده زي ما بنحفظ الاستثناء في الايه؟ في الانتاج، نحفظ برضو استثناء في عدم الايه؟ الانتاج. يعني الشكل الرابع ده فيه استثناءان، استثناء في الانتاج واستثناء في عدم الايه؟ الانتاج. واضحه؟ فاللي انا كاتبها فوق دي الموجبه الجزئيه مع الموجبه الكليه، رغم ان ما فيش خصتين مجتمعتين ولا حاجه، ومع ذلك هذا من الضروب ايه؟ من الضروب التي لا تنتج. طيب قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، قال ويشترط لإنتاج الشكل الرابع شرط واحد، وهو عدم اجتماع الخصتين إلا في صورة واحدة، اللي هي الصورة الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية، والمراد بالخصتين السلب والجزئية. قال وعدم اجتماع الخصتين صادق بأربعة أضرب، اللي هي من أول اثنين لغاية خمسة، ويزاد على ذلك الصورة المستثناة، فالأضرب المنتجة في هذا الشكل خمسة. الضرب الأول كليتان موجبتان، كليتان إيه؟ موجبتان، اللي هي كلية موجبة يعني مع كلية موجبة، اللي هي عندنا هنا رقم اثنين، فالناتج بيبقى جزئية موجبة، كقولنا كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. بنلاحظ إن هنا الحد المتكرر الموضوع في الصغرى ومحمول في الايه؟ في الكبرى، يعني رقم اثنين يقول يعني كل انسان ايه؟ كل انسان حيوان وكل ناطق انسان، وكل ناطق انسان. فين الحد المتكرر هنا؟ كلمه انسان. ودي هي عباره عن ايه؟ موضوع في الصغرى ومحمول في الايه؟ في الكبرى. يبقى ده الشكل الرابع اللي هو الحد اللي بيحذف، تلاقيه في الطرفين كده، موضوع في الصغرى ومحمول في الايه؟ في الكبرى. فالنتيجه هيبقى الموضوع فيها حيوان ومحمول فيها ناطق. وبعدين نشوف بقى دي كده كليه موجبه. نعم. ودي ايه؟ كليه برضه موجبه. فالناتج المفروض يبقى جزئيه موجبه. فهتقول ايه بقى؟ بعض الحيوان ناطق. نعم. اللي هو الانسان طبعا. بعض الحيوان ناطق. ده اللي هو مثال على رقم 2. ماشي يا مشايخ؟ نعم. طيب. قال الضرب الثاني موجبتان والصغرى كليه. يعني موجبتان والصغرى كليه. تبقى ايه بقى؟ يعني موجبة كلية والتانية موجبة رفع. بس هتبقى معاها خلاص في واحدة فاتت. يبقى موجبة كلية مع موجبة جزئية. يبقى الشيخ هنا عايز موجبة كلية مع موجبة ايه؟ جزئية. الشيخ يلخبط معرفش ليه. هو ما يريحنا ويقول موجبة كلية مع موجبة جزئية. نعم. يتعبنا ليه معاه؟ موجبة كلية مع موجبة جزئية اللي هي رقم كام عندنا هنا يا مولانا؟ رقم 3. ايه بقى رقم 3 المثال اللي ضربه الشيخ؟ كل انسان حيوان. وايه اللي بعديها يا شيخ؟ وبعض الناطق انسان. بعض الناطق انسان. ينتج بعض الحيوان ناطق. مين فين المكرر هنا؟ المكرر هو انسان. انسان. موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. احذفه عند الانتاج. يبقى النتيجة هيبقى فيها الموضوع حيوان. والمحمول ايه؟ ناطق. وبعدين دي كده كلية موجبة. نعم. ودي جزئية موجبة. نعم جزئية. فالناتج هيطلع جزئية موجبة. بعض الحيوان ناطق. فعشان تبقى جزئية موجبة يبقى هتقول ايه؟ هتقول بعض الحيوان ناطق. فاهمين ولا لا؟ فاهمين. العشاء وقيم لها ولا لسه؟ وقيمت؟ طيب احنا نصليها بقى معلش عشان نخلص بس الجزء ده. طيب الضرب الثالث كليتان والكبرى موجبة. يعني كلية موجبة يعني كلية سالبة وكلية موجبة. اللي هي رقم 5 عندنا. كلية سالبة مع كلية ايه؟ موجبة. موجبة. طيب كلية سالبة مثل ايه يا شيخ؟ مثل لا شيء. قولنا لا شيء لا هون. لا شيء من الإنسان بحجر. لا شيء من الإنسان بحجر. والثانية؟ وكل ناطق إنسان. وكل ناطق إنسان. إنسان. ايه الحد المكرر هنا إنسان؟ اللي هو موضوع في الصغرى محمول في الايه؟ في الكبرى. محمول في الكبرى. نحذفه عند الإنتاج. فيبقى النتيجة هتبقى الموضوع فيها حجر والايه؟ والمحمول فيها ناطق، بس نشوف الأول السور بتاعها. ده كده سلب كل. نعم. وده جزء موجب كل. فالنتيجة المفروض تطلع سالبة. سالبة كلية. كلية. كلي وكلي يدي كلي وكلي. مش من الحالات المستثناة. سالبة كلية يبقى النتيجة هتبقى لا شيء من الحجر بناطق. فاهمين يا أولاد؟ طيب نيجي لرقم 4. الضرب الرابع كليتان والكبرى سالبة. نعم. والكبرى سالبة. يعني ايه؟ يعني هو عايز كلية. كلية موجبة. موجبة مع كلية سالبة. كلية موجبة زي ايه؟ قال لك كله. كله إنسان حيوان. كله إنسان حيوان. ولا شيء من الحجر بإنسان. ولا شيء من الحجر بإنسان. احذف الحد المكرر اللي هو إنسان اللي هو موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. نعم. وبعدين الأولانية دي ايه؟ كلية موجبة. والتانية كلية ايه؟ سالبة. فالنتيجة دي خلي بالك دي حالة من حالات الاستثناء. كلية موجبة مع كلية ايه؟ سالبة. اللي هي كاف وكاف بتدي جيم. يبقى هيديني جزئية سالبة. سالبة جزئية. جزئية سالبة يعني هتبقى بعضه ليس. نعم. يبقى بعض الحيوان. بعض الحيوان ليس بحجر. ليس بحجر. آخر حاجة الخامس اللي هي الموجبة الجزئية في الصغرى مع السالبة الكلية في الكبرى اللي هي الحالة اللي ذكرها الناس استثناء اللي هي ايه بقى؟ لما تقول بعض الإنسان حيوان. لما تقول بعض الإنسان الإنساني حيوان. حيوان. ولا شيء من الحجر بإنسان. ولا شيء من الحجر بإنسان. بإنسان. بتلاحظ إن الإنسان مكرر. احذفه عند الإنتاج. هيبقى لك حيوان وحجر موضوع محمول في الإيه في النتيجة. الأولانية إيه وضعها؟ موجبة جزئية، والتانية سالبة كلية، فالنتيجة هتبقى سالبة جزئية. يعني إيه سالبة جزئية؟ يعني بعضه ليس. فهنقول إيه؟ بعض الحيوان الحيواني ليس بحجر. بعض الحيوان ليس بحجر. هل فهمتم؟ نعم. نعم. قال والنتيجة في الضربين الأولين الإيجاب الجزئي وفي الأخيرين السلب الإيه؟ الجزئي وفي الثالث السلب الكلي. وبعدين قال سطر ملوش ايه لازمه كده ودليله انتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي وإنتاج الثالث خصوص الجزئية، وإنتاج الرابع ما تقدم في المطولات. ثم قال: فمنتج لأول الأربعة كالثاني، ثم ثالث فستة، ورابع بخمسة قد أنتج، وغير ما ذكرته لن ينتج. يعني بيقول لك إن اللي بينتج في الشكل الأول أربعة، واللي بينتج في الشكل الثاني أيضا أربعة كالثاني، واللي بينتج في الثالث ستة ثم ثالث فستة، واللي بينتج في الرابع خمسة كما رأينا، وغير ما ذكرته لن إيه لن ينتج. وهذه الأبيات طبعا واضحة، لن إيه يعني نتعرض لها. بعد ذلك قال: وتتبع النتيجة الأخس من تلك المقدمات هكذا زكن. يعني النتيجة دائما بتتبع الأخس، اللي هي القواعد اللي احنا ذكرناها فوق. وبعدين قال: وهذه الأشكال، نرجع هذا إن شاء الله في الدرس القادم في الأسبوع القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.